السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا بحول الله وقوته والمجلس الحادي والعشرون من مجالس شرح صحيح الاعتقاد من كتاب أعلام السنة المنشورة في ليلة الاثنين 17 من شهر ربيع الآخر سنة 440 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا زال حديثنا موصولا بحول الله وقوته حول الكلمة الطيبة، كلمة التوحيد وشروطها. والمصنف رحمه الله تعالى بعدما ذكر أركان الإسلام بدأ بالكلام عن الركن الأول منها، ألا وهو الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، اللتان هما للدين كالرأس من الجسد، بل هما أعظم من ذلك بكثير. فذكر معنى لا إله إلا الله وأن معناها لا معبود بحق إلا الله، عليكم السلام. ثم شرع في ذكر شروط لا إله إلا الله، والتي لا ينتفع العبد بهذه الكلمة إلا بها. هذه الشروط التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى لكلمة التوحيد، لا ينتفع العبد بهذه الكلمة العظيمة التي هي أعظم كلمة يقولها عبد، وأعظم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهي أعظم حسنات على الإطلاق، لكن لها شروط. إذا تحققت هذه الشروط في العبد، فإنه يترتب على هذا القول الثمرة العظيمة التي هي سعادة العبد في الدين، في الدنيا والآخرة. فشروط لا إله إلا الله التي لا تنفع قائلها إلا بها 7 كما ذكرها المصنف: العلم بمعناها نفيا وإثباتا، واليقين بها وبما دلت عليه، والانقياد لها ظاهرا وباطنا، والقبول لها فلا يرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها، والإخلاص فيها، والصدق من صميم القلب لا باللسان فقط، ثم المحبة لها ولأهلها، والموالاة والمعاداة لأجلها. وكنا قد وصلنا إلى الكلام على الشرط الخامس، ألا وهو شرط الإخلاص. الإخلاص معناه تصفية الإنسان عمله الصالح، تصفية الإنسان عمله من كل شرك بالله رب العالمين. أولا في قوله لا إله إلا الله، أن يقولها خالصة لله سبحانه وتعالى، أن يكون قائلا لها مخلصا لله رب العالمين في قولها، لا يقولها لشيء من أمر الدنيا، لا يقولها ليعصم دمه وماله، لا يقولها إلا إخلاصا لله سبحانه وتعالى واحتسابا للأجر عند الله سبحانه وتعالى. وثانيا أن يكون في جميع عباداته مخلصا لله رب العالمين، فيصفي عمله بصالح النية، يصفي عمله بصالح النية، هذا معنى الإخلاص. عن ماذا؟ عن شوائب الشرك وعن جميع الشوائب الردية التي تضر بالعبادة. قال الله سبحانه وتعالى في بيان أن الإخلاص هو الغاية، وهو الأمر الأعظم الذي أمر الله العباد به: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، مخلصين له الدين حنفاء، أي مخلصين العبادة لله رب العالمين، موحدين له، حنفاء أي مائلين عن كل ملة باطلة إلى ملة الإسلام. وقال سبحانه وتعالى في شأن المنافقين: الذين لم يخلصوا في قول هذه الكلمة الطيبة، قال في شأنهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، أي أخلصوا عباداتهم لله سبحانه وتعالى، فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. قال الله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فأخذ العلماء من هذا الحديث وأمثاله شرط الإخلاص في قوله لهذه الكلمة الطيبة، كلمة التوحيد، فلا ينتفع قائلها بها إلا إذا قالها مخلصا لله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على المال من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قال عبد قط لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش مجتنبة الكبائر، حتى تفضي إلى العرش مجتنبة الكبائر. وأما الشرط السادس فهو الصدق. الصدق، الصدق من صميم القلب لا باللسان. معنى الصدق في قوله لا إله إلا الله أن يكون صادقا في إيمانه، أن يكون صادقا في عقيدته. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله صادقا بها دخل الجنة. من قال لا إله إلا الله صادقا بها دخل الجنة. والحديث أخرجه أحمد وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. قال الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا، أي صدقوا في إيمانهم، وليعلمن الكاذبين، إلى آخر الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صدقًا من قلبه إلا حرمه الله على النار. والحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس، ولفظ الإمام مسلم رحمه الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. وقال للأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه شرائع الإسلام من التوحيد والصلاة والزكاة والصيام، فقال الأعرابي بعدما تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام، قال: والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الأعرابي الذي جاء وجاهد معه، ثم لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم له قسما من الغنائم فأخذه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ما هذا؟ قال: قسمك، أي قسمك من الغنائم. قال: يا رسول الله، ما على هذا اتبعتك يا رسول الله، أي لم أتبعك على أن آخذ مالا. قال: على ماذا؟ قال: اتبعتك على أن أجاهد في سبيل الله فأرمى بسهم هاهنا فأموت فأدخل الجنة، وأشار إلى نحره إلى حلقه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشاهد والحديث كله شاهد، قال: إن تصدق الله يصدق، إن تصدق الله يصدق، وهكذا في كلمة التوحيد، فمن صدق الله فيها صدقه الله رب العالمين وكان من الفائزين، لأنها أعظم حسنة. إذا قالها العبد عند موته وجد لها روحا، وإذا قال كانت آخر كلامه دخل الجنة. ونادى منادي الجهاد ودارت رحى المعركة بين المسلمين والكافرين، فلما انتهت المعركة يبحثون عن الرجل لم يجدوه، فإذا هو به قتيلا وقد أصيب بسهم في نحره في المكان الذي أشار، لم يتعدى لم يتعدى ولم يتخطاه، فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو هو؟ قالوا نعم. فنظر إليه فإذا بالسهم وقع حيثما أشار، فقال صدق الله فصدقه الله. ثم صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مما دعا في دعائه في الصلاة عليه، أي دعا له، قال اللهم إن عبدك خرج مهاجرا في سبيله وقد قتل شهيدا، وإني شهيد عليه وإني شهيد عليه. فلما صدق الله رب العالمين صدقه الله، ونال هذا الفوز العظيم أن يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة العظيمة. فمن يصدق الله رب العالمين في شهادة أن لا إله إلا الله فإن الله رب العالمين يصدقه ويدخله الجنة. أما الشرط السادس أما الشرط السابع فهو المحبة لها ولأهلها، المحبة لها ولأهلها، والموالاة والمعاداة لأجلها. هذان جعلهما المصنف في سؤالين، فقال ما دليل اشتراط المحبة؟ ما معنى المحبة؟ المحبة لهذه الكلمة كلمة التوحيد، وينبغي على العبد أن تكون هذه الكلمة هي أحب كلمة له، لأنها أحب الكلام إلى الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل كلام قاله رسول الله والنبيون من قبله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فأن يحب هذه الكلمة أكثر من غيرها، وأن يحب ما جاءت به هذه الكلمة من دين الله رب العالمين ومن شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحب أهلها القائلين لها العاملين بها الملتزمين لشروطها، وعلى العكس يكره المستكبرين عن قولها، الجاحدين لها، الكافرين بها، أو العاملين بغير ما تقتضي هذه الكلمة المشركين لله رب العالمين. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. المحبة هي أصل هذا الدين وأساسه الذي يقوم عليه، فمن أحب الله أعظم المحبة، أحب كلام الله أكثر من كل كلام، وأحب كلمة التوحيد أكثر من كل كلام، وأحب رضا الله رب العالمين وآثره على كل شيء، وأحب ما يحب الله من الزمان والمكان والأشخاص الأناسي، فكان مدار محبته وبغضه بالله وفي الله ولله سبحانه وتعالى. هذا برهان محبة الله رب العالمين. لذلك قال في هذه الآية يحبهم ويحبون. طب ما الذي يترتب على هذه المحبة؟ أذلة على المؤمنين لأنهم يحبون المؤمنين في الله، أعزة على الكافرين لأنهم يبغضونه في ذات الله. وقال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا في إيه؟ يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فأخبر أن المشركين جعلوا لله أندادا في المحبة. المؤمنون يحبون الله وقد يحبون غير الله، لكن حبهم لله أشد، فلا يقدمون أمر أحد على أمر الله، ولا رضا أحد على رضا الله، ولا طاعة أحد على طاعة الله سبحانه وتعالى. والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم. وعلامة حب العبد ربه تقديم محابه وإن خالفت هواه، وبغض ما يبغض ربه وإن مال إليه هواه، وموالاة من والى الله ورسوله، ومعاداة من عاداه، واتباع رسوله واقتفاء أثره وقبول هداه. وكل هذه العلامات شرط في المحبة، لا تتصور وجود المحبة مع عدم وجود شرط منها. لذلك قال الله سبحانه وتعالى في الذي يقدم هواه على شرع الله: أرأيت من اتخذ إلهه هواه فسمى هواه له إله. سمى هواه له إله لأن هواه هو الذي يجعله يحب ويبغض، يقدم ويؤخر، يعطي ويمنع. هواه. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ كيف يكون الهوى إلها؟ هو الذي يأمره وينهاه فيطيعه فيجعله يعطي ويمنع، يجعله يتقدم ويتأخر، يجعله يحب ويبغض. هذا قد اتخذ إلهه هواه. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى بعض الناس عبدا للمال. إذا كان المال هو محبوبه الأعظم، إذا كان المال هو محبوبه الأعظم فصار قلبه أسيرا لجمع المال، يصبح ويمسي ولا هم له إلا المال، يجمعه من حله وحرامه ولا يبالي، لا يبالي ولا يزنه ولا يعرض عمله على شرع الله. قال: تعس عبد الدرهم. هو مش هيجيب الدرهم يحطه يقعد يركعه للزهد، لا، لكن قلبه قد أسر للدرهم ولأجل الدرهم، مأسور كل حركة قلبه وحياته لأجل المال، لأجل المال. فهذا تعس، وفعلا هو كذلك، هو خبر وهو دعاء. هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم خبر أنه تعس، تعيس، لأنه صار عبدا لشيء حقير لا ينفعه في آخرته، يفني في جمعه أغلى ما يمتلكه. وأيضا هو دعاء، يقول تعس أي دعاء عليه بأن يكون من الأشقياء التعساء. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة والخميمة، أمور الدنيا تعس وانتكس. وإذا شيك فلا انتقش، إذا وقعت في رجله شوكة لا يجد من يزيلها عنه، لأنه صار قلبه أسيرا لهذا الشيء الحقير الذي لا يغني عنه شيئا، وترك محبة الله لمحبة هذا الشيء الحقير. طوبى، تكملة الحديث، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. إن كان في الحراسة، تكلم الآن عن المخلص الذي أخلص الأمر كله لله، حيث ما يكون فهو لله لا يسعى، حيث ما يوضع من قبل قائده من قبل رسول الله فهو يعمل لأنه مخلص لله، لا يهمه إلا رضا مولاه. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة أي في مؤخرة الجيش كان في الإيه؟ في الساقة. لا يهمه، لا يهمه أن يكون في الصدارة، المهم أن يكون قلبه لله سبحانه وتعالى، وأن يكون عمله خالصا لرب العالمين سبحانه وتعالى. نعم نعم. المحبة شرط في كلمة التوحيد، ويقصد بها المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه واقتضت من حب الله تعالى وحب رسوله وتقديم محبة لا إله إلا الله على كل المحاب، وحب الله جل وعلا محبة مقترنة بالخوف والتعظيم والرجاء، فيحب ما يحبه الله من الأمكنة كمكة والمدينة ومن الأزمنة كرمضان والعشر الأواخر ومن الأشخاص كالأنبياء والرسل والملائكة والصديقين، ومن الأفعال كالصلاة والزكاة، ومن المحبة أيضا تقديم محبوبات الله على محبوبات النفس. لذلك يمكن أن يقال أن العبد بعدد أنفاسه في ابتلاء، في ابتلاء في كل شيء، بعدد أنفاسه في ابتلاء، لأنه لو غلبت محبة الله على قلبه لكانت عدد أنفاسه، أو لو كانت أنفاسه لله ذكرى، ولا تمر به لحظة يقال عنها فراغ، تخرج هكذا لا له ولا عليه. إذا غلبت المحبة على القلب ما يغفر بثانية إلا وقال سبحان الله وبحمده، الله أكبر، لا إله إلا الله، الحمد لله، أستغفر الله. الذي تغلب محبة الله على قلبه يحاسب نفسه على كل ثانية لم يذكر الله فيها. لذلك تجد ضعاف الإيمان والذين امتلأت قلوبهم بالنفاق لا يذكرون الله إلا إيه؟ قليلا، ولا يبالون بذبح الأوقات وبإهدار الأوقات. أما المؤمن فإنه إذا مر به مجلس لا يذكر الله فيه فإنه يستغفر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليغال على قلبي، يعني أغفل غفلة يسيرة، ينشغل بأمر يسير، فأستغفر الله 70 مرة صلى الله عليه وسلم. وكانت تنام عيناه ولا ينام إيه؟ قلبه، لأنه أعظم من أحب ربه صلى الله عليه وسلم، وهو أحب الناس إلى ربه صلى الله عليه وسلم، وأكثر الناس ذكرا لربه وخشية لربه، فغلبت محبة ربه على قلبه فصارت حركة حياته كلها لله وبالله وفي الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا أمر كبير، هذا هو الدين كله، المحبة أصل هذا الدين، وكل معصية يقع العبد فيها بسبب ضعف هذه المحبة في قلبه، فيضعف معها التعظيم والخوف من الله سبحانه وتعالى. إذا غلبت المحبة على القلب فإن العبد لا يكون شيء أشق عليه من المعصية، لا لعقوبتها ولكن لخوفه أن يسقط من نظر الله سبحانه وتعالى بالمعصية، وأن يخرج من وصف العبودية لله سبحانه وتعالى. فنسأل الله العفو والعافية والسلام، ونسأل الله جل وعلا أن يملأ قلوبنا بحبه، إنه ولي ذلك ومولاه. قال الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، لأن محبة الله تمنعهم من ود عدو الله، من موالاة عدو الله. لا بأس أن يبره بالمعاملات الشخصية، يصله إن كان قريبا له، يحسن إليه إن كان جارا، يتألفه إن كان صديقا أو زميلا، لكن لا يمكن أن يدخل قلبه ذرة حب لعدو الله أبدا. الكافر عدو الله، الكافر عدو الله من الكافرين. لذلك كانت بعض الكلمات تجري على ألسنة السلف عجيبة تعبر عن هذه المحبة. الإمام أحمد كان لا ينظر إلى مصدره، يقول: لا تطاوعني عيني أن تقع على عدو لله في السجود بس، يعني عينه مش مطوعاه، أو أن ينظر الله إليه وعينه تقع على عدو لله مشرك نجس رجس من نجاسة الشرك. هذا تعبير يجري على اللسان والجوارح يعبر عن المحبة التي فيه في القلب يعكسها. واحد منا ممكن يقول إيه يعني؟ لا، هذا مقام آخر وربما لا يفهمه كثير منا. إحساس خليل الله إبراهيم الذي نال الخلة وهي أعلى درجات المحبة، عندما تذكر أو تتذاكر أو تقرأ قصته مع ابنه تقول لولا أن هذا الكلام تكلم به الله لا يمكن أن يصدق، لا يمكن لا يمكن. ونحن نتذاكر القصة ونقرأها، لكن أن يمرها الإنسان على نفسه ويحاول فقط يحاول جاهدا أن يسأل نفسه ولو سؤال، لو ابتليت استغفر الله والله الواحد لا يطوع لسانه، لو ابتلوت بعشر هذا الابتلاء نسأل الله العافية والسلام أن يقال لك ائت بابنك فاذبحه، لا شك أنك ستتهم نفسك بالجنون، لكن هي قلوب قلوب. إنما صنعها الله رب العالمين وخلقها على عينه سبحانه وتعالى ووضع فيها هذا الإيمان وهذا اليقين وهذه المحبة الخالصة، جعلهم من المخلصين، وهذه مرتبة فوق مرتبة المخلصين، المخلص الذي أخلصه الله لك خلاص انتهى الأمر. قال الله في هذا الابتلاء إن هذا لهو بالتأكيد إن هذا لهو البلاء المبين، إن هذا لهو الباب. ماذا كان؟ امتلأت الأرض من ذرية إبراهيم، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وجاء الأنبياء من ذريته، يبقى من ترك شيئا لله عوضه الله إيه؟ وأضعافا مضاعفا. فمن أكرم من الكريم سبحانه وتعالى؟ فإذا تلبس العبد بصفة الكرم وأسلم الوجه لله وترك كل شيء لله والله لجرت وراءه الدنيا تركض وراءه. من كانت الآخرة همة جمع الله له شمله وجعل غناه بين عينيه وأتته الدنيا وهو وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همة، هذه ما كانت الآخرة، من كانت الدنيا فرق الله عليه شمله، فرق الله عليه شمله، تقطع قلبه في كل واد من أودية الدنيا شعبة من قلبه، لا يجتمع قلبه على عبادة، فرق الله عليه وجعل فقره بين عينيه لا يشفع أبدا نعوذ بالله. ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، أركض أركض فيها رقض الوحوش، ولن تتحصل فيها إلا على رسم كتب الله لك فقط. مما ينافي محبة هذه الكلمة أن يبغض العبد شيئا مما جاء به الرسول، أو أن يحب أعداء الله من اليهود والنصارى وسائر المشركين، وكذلك أن يعادي أولياء الله. إذن هذه المحبة لله أصل له فروع، إجمالا يحب كل ما يحبه الله ويبغض كل ما يبغضه الله. نرتاح بقى كده كده، مش هيجي يسألني عن كل حاجة يا حلال ولا إيه حرام، فيها إيه لو عملت كذا فيها إيه لو طردت كذا، فيها إيه لو مشيت مع فلان. إذا تأصل هذا الأصل في قلب العبد فإنه يعامل الله سبحانه وتعالى بهذا القانون العظيم، قانون الإيه؟ المحبة، فيأتمر بأمر الله وينتهي عما نهى الله عنه، ويحب أولياء الله ويبغض أعداء الله، ويكره معصية الله، ويقبل على كلام الله، ويكره كلام الشيطان. يبقى هي العقيدة، العقيدة أول ما تعقد عليه الخناصر، أن ترسخ العقيدة في قلب العبد. قال الله جل وعلا، قال المصنف رحمه الله تعالى: ما دليل الموالاة لله والمعاداة لأجله؟ قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. الولاية فيها معنى المحبة، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وبعض الأمور تدل على الموالاة كالتشبه، يتشبه بهم في عادتهم، يتشبه بهم في لباسهم، يتشبه بهم في طريقة حياته. ومن تشبه بقوم فهو إيه؟ منهم. وهذا حديث شديد من النبي صلى الله عليه وسلم يخوف المؤمنين، لأن الموافقة في الظاهر تورث محبة في الباطن. الموافقة في الظاهر تورث محبة إيه؟ في الباطن. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وانظر إلى الخليل الذي جعله الله لنا أسوة، هو والذين آمنوا معه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. في ماذا؟ إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم. أولا قالوا منكم، مش قالوا من معبوديكم، أولا منكم: ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة. انظر كيف أن هذه المحبة لله تجعله يتبرأ بكامل البراء ولا يرتضي بلفظ واحد: إنا براء منكم. كانت تكفر: ومما تعبدون من دون الله، ثم كفرنا بكم، ثم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فتحولوا هذا البغض إلى محبة، وهذا البراء إلى موالاة، وهذه العداوة إلى موالاة ومحبة. لأجل ماذا؟ لأجل اتصال المحبة بالله سبحانه وتعالى. فيا لها من أصل عظيم، يا لها من أصل عظيم، التي كانت تجعل الصحابي الجليل يرى أباه يقاتل مع المشركين فيقول: أنا أولى به. فيذهب فيقول أباه. هي محبة الله، يابى إلا أن يظهرها لله سبحانه وتعالى في أعلى مقاماته. ابتلاء عظيم هو. وهكذا إذا عرف العبد حقيقة هذا الدين وأنه يقوم على هذه المحبة، علم أن الحياة كلها ابتلاء، فإنك لا تكاد تمر بك ساعة إلا ويعرض عليك أمران: أمر فيه رضا لربك، وأمر فيه شهوة لنفسك. فمتى اخترت رضا ربك علمت أن محبة الله غالبة على قلبك، ومتى اخترت أمرا من أمور الدنيا علمت أنك تحب الدنيا أكثر من محبتك لله. فالمحبوب الذي محبته أغلب على القلب هو الذي يسعى العبد في مرضاته. لذلك قال الله سبحانه وتعالى في وصف الإنسان: وإنه لحب الخير إيه؟ لشديد. وقال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم الإيه؟ المفلحون. لأنه قدم محبة الله على محبة هذا الخير الذي فطر على حبه المال، فلا يخرجه إلا لأجل محبوب أعظم هو الله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. أخرجه الإمام أحمد من حديث البراء بن عازب، وله شاهد عن أبي ذر في المسند بلفظ: أحب الأعمال إلى الله عز وجل الحب في الله والبغض في الله. وله شاهد أيضا عن معاذ رضي الله عنه وفي مسند الإمام أحمد. هذا ما تيسر بشأن شروط هذه الكلمة، وقد انتهينا بهذا الشرط الأخير الموالاة والمعاداة، انتهينا من شروط لا إله إلا الله. شرع المصنف بعدها في شرح معنى شهادة أن محمدا رسول الله ودليل شهادة أن محمدا رسول الله، نكمل ذلك إن أحيانا ربنا تبارك وتعالى في المحاضرة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حبه. اللهم إنا نسألك حبك، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا من حبك. اللهم اجعل مرضاتك أحب إلينا من كل شيء يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا هداة مهتدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الله يحفظك عم الحاج رضا، محاضرة قوية صحيحة، الله يبارك فيك، الله يحفظك.